هذه تسمى الموطئة للقسم، يعني والله لقد، وهذا فيه تأكيد للمعنى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، بيسموها أن المفسرة أو المصدرية. أوحينا إلى موسى إيه؟ فسر معنى الكلمة، فسر هذا الإيحاء بقوله أن أسر بعبادي، يعني أوحينا لموسى عليه السلام، وطبيعة الوحي أو القول الذي قاله في هذا الوحي أسر بعبادي، أو المعنى قالوا أن المصدرية، قلنا المصدرية معناها تجمعها هي والفعل وتشيلهم وتحط إيه؟ المصدر. إيه المصدر من أسري ويسري؟ إسراء، يعني ولقد أوحينا إلى موسى الإسراء. وما معنى الإسراء وما معنى أسري؟ أسري طبعا فعل أمر، أصلها أسري، سرى يسري أسري فعل أمر، لكن حذفت الياء لأن الفعل الأمر يكون مبني، ولأن الفعل معتل أخويا فبيبقى مبني على حذف حرف الايه؟ أن أسري، أن أسري بعبادي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، وهذا الإسراء كان من من مصر إلى الشام، كان الإسراء من مصر إلى الشام. ومعنى الإسراء هو السير بالليل، والليل إذا يسر، فأسري معناها سير بالليل، وهذا معنى ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء لأنه سار به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج الصعود في السماء. أن أسري بعبادي أي بمصر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، جاءت هنا مجملة وفسرت في موضع آخر أو فصلت في موضع آخر كيف أنهم ساروا حتى إذا أدركوا البحر، وقال من كان مع موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكان ما كان من هذه الآية الكبرى لموسى عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب لهم طريقا في البحر. ما معنى فلان يضرب طريقا في مكان كذا؟ يعني يعني نقول لك إيه، ضربت الدولة 10 طرق في حي كذا، يعني ضربتها يعني نصبتها وشيدتها. فسبحان الله، يضرب موسى طريقا في البحر. شوف لما نقول احنا هننشئ طريق في البحر، سننشئ طريقا في البحر، يعني الدنيا كلها هتقلب وعايزة ميزانية الدولة ده اذا عرفوا يعملوا هذا الطريق. يعني لما عملوا نفق الشهيد اللي عندنا عشان يعدوا كل شوية يسرب ويجيبوا خبراء ومش عارف ايه، يضرب الطريق في البحر في لحظة لأمره سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا فاضرب لهم طريقا، وانظر إلى حرف الفاء الذي يدل على تعقيب مباشرة، أسر فاضرب لهم، فاضرب لهم طريقا. و هنا ضرب موسى البحر بعصاه، فكانت هذه الآية وهذه المعجزة، انشق الله سبحانه لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ما معنى يبسا؟ يعني يابسا، طريقا يابسا لا بلل فيه. سبحان الله، امسك الله سبحانه وتعالى جرية الماء، امسك الله سبحانه وتعالى جرية الماء حتى صار كل فرق كالطود العظيم، كأن الماء هكذا اجتمع صار كالجبل يمينا وشمالا، وهذا طريق في وسط البحر. فالذي خلق البحر واليابسة هو الله سبحانه وتعالى. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني طريقا يابسا لا ماء فيه ولا طين. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الدرك يعني اللحاق من الإدراك، دركه أدركه يعني لحقه. لا تخاف لحوقا، مين اللي هيلحقه؟ فرعون وجنوده. لا تخاف دركا ولا تخشى، ولا تخشى، لا تخاف ولا تخشى. يخشى ايه بالضبط؟ ها، الله ينور عليك. يبقى لا تخاف من فرعون ولا تخاف من الغرق. ما تخيل انت رأيت البحر عمرك هتمشي وانت شايف المية كده، الامر امر يخيف، الامر مخيف جدا. لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا، ستمر آمنا سالما، لا تخشى من ذلك ولا تخف من فرعون أن يدركك. لا، لن يحصل الإدراك ولن يحصل لك الغرق. وهذا بالفعل صدق الله وعده لنبيه موسى عليه السلام، فما إن مر هو وآخر واحد ممن آمن معه حتى عاد البحر إلى ما كان. لا تخاف دركا ولا تخشى. قال رب العزة سبحانه وتعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده. فأتبعهم فرعون بجنوده، وكأن الآية معناها أن موسى عليه السلام امتثل أمر ربه ومر دون أن يخاف ودون أن يخشى. فما إن مر ورأى فرعون وجنوده بعينه أن هؤلاء مروا، خلاص يبقى المسألة أمان، المسألة أمان. فهو مثل هذا الأمان لا يحصل لفرعون، إنما أصابه ذلك وجرأه على المرور أن رأى أن موسى قد مر. إذا كان موسى ومن معه لا قد مر ألا أمر، فأتبعهم فرعون، أي فتبعهم، ولكن الزيادة في المبنى زيادة في الإيه؟ زيادة في المعنى، يعني تبعهم تبعا شديدا، يعني بسرعة شد العزم في إدراكهم واتباعهم. فأتبعهم فرعون، ها، يعني تبعهم بجنوده، أي لحقهم بجنوده وهو معهم، ها، فغشيهم من اليم ما غشيهم. سبحان الله، هذه الأمور العظيمة يذكر الله عز وجل في لفظ، في كلمة. فغشيهم يعني غشيهم، يعني علاهم وغطاهم، وأصابهم ما علاهم وما أصابهم. فما فائدة كلمة ما غشيهم؟ يعني قوله تعالى فغشيهم من اليم انتهت، أو فغشيهم اليم انتهت، يعني غطاهم وعلاهم فأغرقهم. ولكن الله سبحانه وتعالى كرر للتعظيم والتهوين غشيهم ما غشيهم، يعني غشيهم إغشاء عظيما شديدا. وبعض العلماء قال ما غشيهم يعني بعض الذي غشيهم، دل غشيهم وغطاهم وعلاهم، ليس اليم كله، ليس البحر كله، إنما هو بعضه. ما غشيهم بعض الذي غشيهم، وغشيهم من اليم شيئا يسيرا من اليم ما غشيهم. لكن طبعا التفسير الأول أولى، لأن المقصود تعظيم الموقف وتهويله. ولكن هل تعظيم الموقف لما نقول غشيهم ما غشيهم بمعنى إن غشيهم الشيء الكثير، ولا غشيهم ما غشيهم بيان إن اللي غشيهم شيء يسير ورغم ذلك أغرقهم؟ أيهما أوقع في نفسك؟ اللي يقول الأول يرفع يده. إن غشيهم ما غشيهم يعني إغشاء عظيما، ها ها، يعني انقلب البحر عليهم كما نقول احنا. اللي يقول المعنى ده اوقع في قلبي يرفع يده. طيب اللي يقول ما غشيهم وغشاهم من اليم ما غشاهم من الغشاء، ان شيء يسير من اليم قد غشيهم فاهلكهم، يرفع يده. والباقيين مفيش حاجه. طيب، يعني المصنف رحمه الله يرى ان قوله غشيهم ما غشيهم للتعظيم والتهويل اولى، يعني قلب عليهم رب البحر البحر، او يقول بيان انهم لا يعجزونه وانه باقل اليسير من جند من جنوده قد اغرقهم واهلكهم. فغشيهم من اليم ما غشيهم. واضل فرعون قومه وما هدى. واضل فرعون قومه، اضلهم عن الرشد، اضلهم عن الصواب، وما هداهم إلى طريق النجاة. وهذا تحذير من رب العزة سبحانه وتعالى، إن الصوت العالي للإعلام، إن الصوت العالي للطغاة، إن الصوت العالي للمجرمين، وتأويل وتبرير الأخطاء أبدا لا يخيل على المؤمن، يعلم أنهم لا يهدونه ولا يرشدونه، لا يهدونه ولا يرشدونه، وأضل فرعون قومه وما هدى. قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكأنه الخطيب الواعظ: ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا، فرعون يهدي إلى سبيل الرشاد يا رب العزة. وأضل فرعون قومه وما هدى، وما هدى. إذن تكرار أو ادعاء الإنسان، ادعاء الإنسان أنه يريد الرشد ويريد الإصلاح ويريد المصلحة ويريد كذا ويريد كذا، الكلام شيء والواقع شيء آخر. فينبغي أن يكون المؤمن فاطنا لذلك، ولا يتبع أهل الباطل وإن علت كلمتهم وعلى صوتهم. فهذا فرعون يقول رب العزة: وأضل فرعون. طبعا الكلمة دي لما تقال لمن تبع فرعون فيها تبكيت شديد، فيها تبكيت وتوبيخ. يعني واحد بعد ما وديتنا في داهية نعرف نقول وأضل فرعون قومه وما هدى؟ مسألة فيها تبكيت شديد جدا. لما يدخل إنسان مثلا مع مجموعة من المجرمين أضلوه الطريق، يدخل معهم السجن ويلقى ألوان التعذيب، نقول له: فلان ما هداك ولا فلان أرشدك إلى شيء. يبقى أنا بعمل إيه كده؟ عمال بقطن فيه، بوبخ فيه، بزيده عذابا فوق العذاب، بيسموه العذاب المعنوي غير العذاب الحسي المادي. وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى. أرأيت لو كنت لا قدر الله لك مثل ذلك مع فرعون، ورأيت بعينك أن البحر قد شق لهم وصار يبسا لموسى ومن معه اللي هم أعداءك، أنت من جند فرعون وهؤلاء أعداؤك وهؤلاء في الفريق الآخر، ووجدت أن موسى ضرب البحر بعصاه فانشق البحر وصار لهم طريقا يبسا، ومر موسى ومن معه. خلي بالك، وانت بقالك 20-30 سنة في الخدمة مع فرعون وبتتلقى الأوامر من فرعون، ورأيت بعينك ان البحر شق وهؤلاء مروا، وقال فرعون: هيك يلا مروا، امر تمر ولا تمر ولماذا؟ تفضل شوف الحاله دي. يعني سبحان الله، اعظم بعض البصر والفرعون هذا الوقت، وعرف ان له اله وليس الاله هو الذات، ولكن اعلم الله صلى الله عليه وسلم قدم على ذلك. ففي الرؤيا دي كان عليه غشاوه سبحان الله. يعني لو ازيحت هذه الغشاوه، غشاوه من امامنا ايه، احنا طول عمرنا شايفين البحر، البحر انشق، البحر صار يرسل، اكيد موسى على الايه؟ على الحق. اتبع موسى ده لو كان فيه مثقال ذره من عقل انا ما امشيش وراه ابدا ابدا، ده مؤيد. ده اللي فرعون اللي بيامرني يقول مروا كان اقصى ما قالوا: هذه الانهار تجري من تحتي. تجري من تحتك ايه؟ اعمل لك خشبتين انت قاعد عليهم يعني تجري من تحتك؟ ده هذا غرك، غرك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى انه يجعل البحر يحمل الاشياء في السفن ونحوها، تجري من تحتي. وما كانت تجري من تحتي، كانت تجري بجواري ولم تكن تحته. حتى لو أنشأوا وشيدوا له. فالشاهد يا أخوان الذي أقوله أن هؤلاء أيضا عاينوا شيئا قبل ذلك، ألم يعاينوا عصا موسى هذه؟ كيف أنها لقفت أو تلقفت أو أخذت وابتلعت الحياة جميعا؟ المسألة أكيد في غير وسعنا. عايز أقول أن كل المقاييس البشرية المفروض أنهم يقفوا ولا يمر، مر لا يمر أبدا، لكن فعلا أخواني أخذ القرار الصواب الموافق للعقل والموافق للحسابات الصحيحة ينبغي أن يكون ديدنا لنا، لأن أحيانا بنهلك، أنا بتكلم على الدنيا ثم الآخرة، بسبب أنك ما خدتش قرار. خذ قرار مع نفسك. الإنسان ما بيقدرش ياخذ قرار مع نفسه. كثير من الناس في في في سيجارة بيشربها، في سيجارة، يعني أنت رأيت بعينك هلاك أقوام بهذه، ما تتوقفش، تستمر وتخوض هذا البحر المهلك. شفت أقوام من قبل مش قادر ياخد قرار، مش قادر ياخد قرار انه يمنع سيجارة. وكثير منا كذلك في كثير من الأوامر يقف أمام الأمر ومش قادر ياخد قرار، قرار التغيير من الخطأ إلى الصواب. فأنا عايز أقول أخواني مفروض يكون لنا عبرة فيما حصل لجند فرعون. سيبك من فرعون عايش الدور، طب واللي حواليه دولت؟ واللي حواليه دولت ما كانش فيه عقول؟ فأمامك لو أنت فكرت كده بعقلك ها واستحضرت الموقف، لا أنا ما مر أبدا أبدا، إيش ضمنني إن البحر ما ينقلب مرة ثانية عليه؟ طب دوت ضرب العصا أنا معيش عصا، طب دوت ضرب العصا قبل ذلك صارت حية تسعى، دوت أكيد على حق. طيب على حق أو مش على حق مش دي قضية، لن يؤمنوا، لكن على الأقل ما إيه ما يمروش. يعني في واحد هيشوف الآية دي لموسى يقول آمنت انه لا اله الا رب موسى الذي جعل له البحر يابسا. لا انا بقول لك شو يوصل للمرحله الايمانيه العاليه دي، بس على الاقل بقى ايه ما تمرش، خاف على نفسك. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. لا تخاف دركا ولا تخشى. من يعرب لا تخاف دركا ولا تخشى؟ ليه ضريع بكلمة دي؟ ارفع ايد. فين التعليم العالي والتعليم المتوسط والتعليم الضارب اللي محدش واخد منه حاجة؟ يلا ما التعليم ايه كلكم متعلمين مش عارفين تعربوا؟ لا تخاف دركا، انا مش بوبخكم، انا بوبخ التعليم وزارة التعليم وانتوا تابع لي. ها لا تخاف دركا ولا تخشى. اتفضل يا اخي. لا نافيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بينفي الخوف عن موسى، ناهيه كانت تصير لا تخف، وهذه قراءه من القراءات. لو كانت ناهيه كانت صارت لا تخف ولا تخش، صح؟ ان هي بتجزي، وده انا بسأل السؤال عشان كده. طب نافية لا تخاف دركا ولا تخشى. اتفضل يا عم محمد. يعني حال كونك لا تخاف وحال كونك لا تخشى. فربنا سبحانه وتعالى بيوصف حاله انه منفي عنه في هذا الحال الخشية والايه والخوف، يبقى كأن اللي رفع عنه الخوف والخشية من ذلك هو هو الله سبحانه وتعالى، وده التأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذا كما صار أو كما حصل لما ألقى عصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال لا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. شفت هناك لا تخف ده أمر، لكن هنا قال لا تخافوا، ما قالش لا تخف ولا تخشى، يعني وحالك لما هتمر تأكد أنك تكون في أمان ومفيش لا خشية ولا خوف. واضح؟ فهي نافية فعلا زي ما قلت، ولكن إعراب الجملة هيتغير، إن الجملة دي المنفية هي حال موسى، فقد نفي عنه الخوف ونفيت عنه الايه الخش. ولكن في قراءة لا تخف لا تخف. ف فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم مرت بكم آية قبل ذلك قريبة من هذه فغشيهم من اليم ما غشيهم مفيش غشى ما غشى في سورة النجم طب ايه اللي غشاها ما غشى سدرة المنتهى وما الذي غشاها على سورة انا اقول يا عم الحاج قول الوان تفضل قيل الوان من الحلي والذهب وقيل اشياء كثيره في هذا المهم غشى هذه الشجره يعني غطاها وعلاها زي هنا فغشاها لكن غشاهم عذاب وهناك غشاها ايه جمال اذ يغشى السدره ما يغشى وهنا فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى الله كل واحد يسمع لجاره الثلاث آيات دول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذا إجمال رحلة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وهم من أسوأه قوم ما تصلح معهم النعمة ولا تؤثر فيهم المنة بل هم قوم يجحدون وينكرون الخير وينكرون النعمة قوم لا يستجيبون لأمر الله قال رب العزة يا بني إسرائيل من بنو إسرائيل المقصودون بهذا النداء اللي كانوا مع موسى ولا اللي موجودين حتى الآن؟ انصح اللي في حد منهم موجود. يا بني إسرائيل هنخصها باللي كانوا مع موسى ولا كل بني إسرائيل؟ الاثنين صح، لأن ابن قد يخاطب، الابن قد يخاطب بالنعمة التي كان أبوه فيها، بالنعمة التي كان أبوه فيها. النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناء. يعني رب العزة سبحانه وتعالى إذا نجى أباك فكنت أنت، ولو أنه أهلك أهلكه ما كنت أنت، فإن جاءه نجاة لك. أيوة طبعا، لو مات هؤلاء وهلكوا كان هتطلع الذرية اللي بعدهم. قد أنجيناكم من عدوكم، خطاب في المقام الأول لمن كانوا مع موسى، ولكنه خطاب لكل بني إسرائيل بعدين، لأن نجاة آبائهم نجاة لهم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، قد أنجيناكم من عدوكم اللي هو فرعون وجنوده، أشد العداوة، أهلكهم بمرأة منهم، شافوا بعينيهم هلك فرعون، مش جالهم خبر ان فرعون مات. ولا شك ان رؤية هلاك العدو بالعين اكثر تشفيا للنفس، يعني ما يشفيش غيظهم انهم يسمعوا ان مات، قد ما يشفي غيظهم ان يشوفوا بعينهم انه يغرق ويستغيث وينقلب عليه البحر. والله سبحانه وتعالى اراهم ذلك باعينهم، هلك عدوهم بمرأة منهم. قد أنجيناكم من عدوكم، هذه النعمة الأولى. الثانية، وواعدناكم جانب الطور الأيمن. جانب إعرابها إيه؟ مفعول به ولا ظرف؟ مفعول به، لأن الأمكنة تنصب على الظرفية إذا كانت مبهمة، ولكن هذه ليست مبهمة. جانب الطور الأيمن، وواعدنا يعني وعدنا موسى ومن معه جانب مفعول به الطور الأيمن. جانب الطور، الطور اللي هو ما معنى الأيمن؟ الجانب الأيمن من الايه؟ من الجبل. الجبل ملهوش أيمن وأيسر، يعني على يمينك أنت. جانب الطور الأيمن بالنسبة لك، يعني لما كنت ماشي كده في الطريق وعملك جبل أقول لك يمين الجبل، يمين الجبل، هو في الحقيقة مش يمين الجبل، هو يمين من؟ أيمن الجبل. وكان كده فين يمينه؟ يمينه هنا. طب ما نلف شوية كده هنا، ملوش يمين وشمال الجبل، مش كده ولا ايه؟ لكن يمين بالنسبة لمن؟ للشخص. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، المكان اللي يسكوه، أي يمينهم. ونزلنا، النعمة الثالثة بعد أن ساروا، ونزلنا عليكم المن والسلوى. شرحناها أكثر من مرة في سورة وأعراف. طب إيه المن وإيه السلوى؟ إيه المصدر يا سورة محمد؟ يبقى شيء حلو، المن شيء حلو، ها؟ يعني كانوا ألوانا من الحلوى، خلينا نزلهم كده بسبوسة وكيكو، هذا هو المن. قيل المن هو الترنجبين، عارفين الترنجبين ولا خلاف المن احسن؟ طيب ده انواع من الحلوى يعرفها العرب، انواع من الحلوى يعرفها العرب. احنا اليوم لو قلنا واحد من العرب كيكه مش هيفهم يعني ايه كيكه دي، صح؟ لو قلنا له بسبوسه كنافه ولا يفهم حاجه، مش كده؟ هو اللي بيفهمش ولا احنا اللي مش بنفهم لغه عربيه؟ وفي ترنجبين وفي فلوزج، تحب تاكل ايه من اسمه؟ هتقول مش عايز اكل ده ولا ده، تفتكر ان انا بشتمك ولا حاجه؟ فلوزج وترنجبين، فهذا هو الترنجبين، يعني الوان من الحلوى كانت تعقد. وما نحتاج الى ما فسر الدكتور بيه ان احنا قلنا انعقدت بماء من السماء وكذا، يجعلها الله الذي يقول الشيء كن فيكون. كيف صار من وكيف صار سلوى لا تسأل، لكن هذه بعض الأخبار الوارد عن بني إسرائيل إنه ينزل الماء وينعقد، وهو تفصيل ده مش وارد عندنا لا في الكتاب ولا في السنة، فنحدث به ولا نصدقه ولا إيه ولا نكذبه، حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقه حتى لا تصدقه بكذب، ولا تكذبه حتى لا تكذبه بإيه؟ بصدق. ولكن في النهاية احنا عندنا الأمر أهون من ذلك، فكل شيء على الله عز وجل هين يسير. كلوا من طيبة ونزلنا عليكم المن والسلوى. وما معنى السلوى؟ لأرخض أبو محمد السمام، قيل هو طير السمام، يبقى كأنهم كانوا أحسن الطيور غدوة مية مية، وأكلوا أحسن الحلوى، يبقى كانوا حلة صح. لكن تلاحظ أنه قدم هنا الإيه؟ الحلوى على السمين، على السمان أو على السلوى، وهذا كثير في كتاب الله، وهذا كثير في كتاب الله ما يقدم الفواكه والشيء الحلو على الايه؟ على الأطعمة، على الأطعمة. بعضهم قالوا هو الجمع بالواو، والجمع بالواو لا يفيد التأثير فيها شيء، تقديم وتأخير. وبعضهم قال لفائدة، وبدأ يذكر بعض الفوائد الطبية، والله أعلم بأيها الصواب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا فعل ايه؟ والأمر يفيد. طب واللي ما يكلش إذا فعل حرام؟ لا، كلوا هنا إنما هي للإباحة، إنما هي للإباحة. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما معنى الطيبات؟ اللي يعرف كلمة الطيبات، ما معنى هذا طعام طيب؟ الحلال. الحلال، الله يفتح عليه. المعنى الأول الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ما يستويش الحرام والحلال، ده المعنى الأول. المعنى الثاني فضل شيء طيب، ولا ده طعمه طيب، يعني طعمه حلو وجميل ومستلذ. كلوا من الطيبات، يعني كلوا من الشيء الطيب، الشيء اللي طعمه حلو وجميل، كلوا من طيبات. اذا طيبات لها معنيين، المعنى الاول ان الطيب يعني الحلال، وان اهل الكهف لما قالوا ايها ازكى طعاما، فقالوا الازكى، قيل هو الطاهر وقيل هو الحلال ايضا. فدايما بنتحرى في اطعمتنا امرين يا اخواني، اولا ان يكون الطعام حلالا، ثانيا ان يكون الطعام ايه؟ مستلذا تقبله، انا بحب اكله. ولهذا الانسان ما يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الجراد عافه ولم ياكل منه. ليه يا رسول الله حرام؟ لا مش حرام، ولكن نفسي تعافه لم اجده في ارض قومي، كانش موجود عندنا الضب، اسف اللي هو الضب، ما كان موجود في ارض قومي، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما اولا ما يكون حلالا، ثانيا ما تستطيبه نفسك، حتى المريض يا اخواني في الطعام ياكل ايه؟ ما تستطيبه نفسه، لكن ان يضغط عليه في الطعام هذا غير صحيح. كلوا من طيبات يعني الاكل الحلال الذي تستطيبه انفسكم، من طيبات ما رزقناكم، والكلمه لها معناها، كلوا من رزق ربنا اللي نجاكم ونزل عليكم منه السلوى ورزقكم، عشان هم قوم بعد ذلك ستجدون كيف انهم سيجحدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فيه يعني في الايه؟ الضمير في فيه، الهاء دي تعود عليه. لا تأكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، الهاء تعود عليه فضل. لا تطغوا في الرزق، في الاكل والشرب. يعني ايه؟ يعني لا تطغوا في الطيبات، يعني ايه؟ يعني ما تزيدش فيها وتسرف مثلا، ولا لا تطغى في النعمة، معنى انك تكفر بها ولا تؤدي شكرها. شو يقول ايه؟ يقول لك ما تتبطرش على النعمة، هو دي معنى لا تطغوا في النعمة. معناها ايه؟ المفروض النعمة دي بتستوجب شكر، بتستوجب شكر لله سبحانه وتعالى. لا، انت تجاوزت الحد، وبدل الشكر استبدلت الشكر بالايه؟ بالكفران. يبقى طغيت في النعمة، في الباب الذي ينبغي أن تشكر فيه كفرت نعمة الله. في الباب، فيه هو باب نعمة الله وإنعام الله عز وجل، في الباب الذي ينبغي أن تشكر فيه كفرت النعمة. ولا تطغوا فيه، يعني لا تجحدوا نعمة الله، لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز. أحل لكم هذا وحرم لكم غيره، وده الكلام ده مهم جدا يا أخواني. كلمة دي قالت لبني إسرائيل، وإحنا محتاجين إن إحنا كمان نستفيد منها. رب العزة أنعم علينا بأشياء كثيرة، أوعى تطغى في النعمة، أوعى تطغى في النعمة. بمعنى إيه؟ ممكن يبقى طغيان في لباس، طغيان في طعام، طغيان في شراب، طغيان في ملبس، طغيان في مأكل. يعني إزاي؟ رب العزة أنعم عليه واداله قرشين وبدأ عايز يبني بيت، يقول لك ما كمله بقرض ربوي، يبقى بتضغى في النعمة. رب العزة أنعم عليك ولو أنه لم يعطيك أصلا، يقول لك هياخد قرض بضمان الأرض، قرض ربوي ولا غير ربوي؟ قرض ربوي. طيب ربنا أنعم عليك بأرض، تضغى في النعمة وتستعملها في انك تأخذ الربا الذي حرمه، ده طغيان في النعمة. ربنا سبحانه أعطاك ثوبا حسنا لتتجمل به وتتزين ويسره عشان تروح تقابل به معشوقتك، رب العزة سبحانه وتعالى أنعم عليك بمحمول وبدل المركة بركة أعلى وأعلى عشان تضغى في النعمة وتستخدمه في الحرام، هذا معنى الطغيان في النعمة. فبدأ من أن يشكر النعمة وتكون سبب لذلة لله سبحانه وتعالى وعبودية، لا، تتجاوز بها الحد، تجاوز بها الحد، وهذا حال أكثر الناس، تطغيهم النعمة. فقال الله سبحانه وتعالى ناهيا لهم عن ذلك، قل ومن طيبات ما رزقناكم. ما في إشكال في أكل الطيبات، ده اللي بيحرم على نفسه الطيبات بنقول اتق الله وقعت في كبيرة. الإشكال مش في الأكل ولا في الشرب ولا أن تأكل من وسلوى أعلى الأطعمة، ولكن الإشكال كل الإشكال أن تستبدل هذه النعمة كفرا، أن تطغى في هذه النعمة. رب العزة في أكثر موطن من قال كلوا كلوا كلوا، فظهور هذه النعمة عليك يحبه الله، إن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. لكن الإشكال عندك أنت إنك تستبدل النعمة وتستعمل النعمة في الطغيان، في أن تطغى وتتجاوز الحد اللي حد الله عز وجل لك. حد ليك أطعمة تتجاوز هذه الأطعمة إلى سواه، حد ليك أشربة وحرم عليك أخرى تتجاوز الحلال إلى الحرام، وهكذا. إما أن يكون الحرام في نفس المأكول والمشروب والملبوس، وإما أن يكون الحرام في الطريق الذي يحصل به المأكول والمشروب والملبوس، أو أن يكون الحرام في استعمال المأكول والمشروب والملبوس. عرفت الفرق بين الثلاثة؟ يعني ممكن يبقى الحرام حرام لذاته، زي ايه؟ خنزير، خمر، ده حرام لايه؟ لذاته. وممكن يكون حرام لكسبه، لا هو صحيح طماطم وفول وطعميه لكن اشتراها بمال حرام، يبقى الكسب اللي اشترى به الطيبات ايه؟ حراما. لا، وممكن يبقى الطعام حلال والمال اللي حصل به الطعام ولكن انفقه في الحرام، انفقه في الحرام يتقرب الى معشوقه وجايب لها حاجه ساعه. الطعام هو جايبه من مال حلال وشيء حلال لكن استخدامه كان استخدام في ايه؟ سبيل الى شيء محرم، وهكذا. فانت مطالب بالطيبات اولا في ذاته، ثانيا في تحصيله، ثالثا في انفاقه. ولهذا يسأل الانسان عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ما معنى يحل؟ ينزل ويبقى. فلان حل في المكان يعني قاعد فيه، مش كده ولا ايه؟ يعني يكون الغضب ملازم لكم، يحل معكم، يبقى انتم محاطين كده بغضب وسخط. فيحل عليكم غضبي يعني يلزمكم غضبي وينزل بكم غضبي. ها، وهذا من قوله حلول الدين، حل الدين يعني ايه؟ يعني جاء وقته، مش كده ولا ايه؟ ومن يحلل عليه غضبي، فهموا الكلمه دي كويس جدا، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما معنى هوى؟ سقط وهلك. هي دي الوقعه اللي الانسان ما يفوقش منها، هي دي الوقعه اللي تقطم الرأس. فقد هوى فكانما خر من السماء فتخطفه الطير. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني صار الى الهاوية، والهاوية هي ايه؟ قعر النار. سقط بن علي الى سفل، هوى فلان، مات فلان، يبقى دي بمعنى هلك وصار الى الهاوية فمات. قال الله سبحانه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحانه لا يذكر العذاب إلا ويفتح لك الباب الذي ينجيك من العذاب ولكن نحن الذين لا نلج هذه الأبواب ولا ندخل هذه الأبواب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى آية مخيفة جدا فيأتي بعدها الفرج ما هو المخرج يا رب قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذا ما تجده في البشر ولا في الآباء والأمهات يعني إيه؟ يعني لما بنوقع عقوبة على سارق أو أي مجرم بنفتح له باب ده احنا بنبقى عايزين نعدمه العافية صح لكن الرب الذي خلقه إذا أوقع به العذاب فتح له الباب الذي لو أراد أن يتوب يدخله يضرب ابنه أو تضرب ابنها طب افتحوا لهم الباب اللي يخليهم يستقيموا بين لهم الطريق أنا بضربك عشان كذا وهذا خطأ والصواب كذا وخذ أجل حسابه وهو عشان تفعل هذا الصواب هذه هي طريقة الرب سبحانه ها افتح كده في المصحف أي عذاب لازم تجد مقرونا أولا ببيان أسبابه وكيفية النجاة منه دايما قال إلا من تاب حتى لو كان بنو إسرائيل حتى لو كانوا قتل وظلم مشركين وقتلوا أولياءه حتى لو قتلوا أنبياءه ورسله وأرادوا أن يتوبوا تاب الله عليه إلا من تاب وإني لغفار لمن تاب خلي بالكم كلمة غفار فتينا ما قلنا غفار غير غفور غير غافر ها غافر يغفر ذنبا غفور وإن تكرر هذا الذنب ما تكرر فهو غفور غفار وإن تكررت الذنوب أجناسا مختلفة يبقى غفور لو تكرر نفس الذنب وغفار لو تكررت الذنوب من أجناس مختلفة غفار وإني لغفار كثير المغفرة للذنوب المتنوعة لمن تاب من الذنوب التي أعظمها الشرك بالله وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وعمل صالحا مما ندب إليه الشرع وحث عليه وحسنه ثم اهتدى أي استقام على ذلك كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني استقام على هذه الهداية إلى أن يموت وقيل لم يشك في إيمانه وقيل ده معنى ثاني وقيل أي أقام على السنة والجماعة وقيل تعلم العلم ليهتدي به وقيل علم أن لذلك ثوابا وعلى تركه عقابا ولكن طبعا الأول أرجح من كل هذا لأن كل هذا يدخل في المعنى الأول يلا كل واحد يسمع مع جاره الآيات دي من أول يا بني إسرائيل بسرعة كل واحد مع جاره يلا نجيب الجزء اللي أخذناه اليوم ولقد أوحينا إلى موسى ولقد أوحينا إلى موسى وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ما أجمل القرآن أخواني والله الواحد يقرأ الآيات وكأن موسى بين أيدينا ورب العزة بيكلمه وما أعجلك عن قومك يا موسى مش وقلنا لموسى ما أعجلك خطاب كأنه خطاب حاضر شاهد أمامك وما أعجلك عن قومك يا موسى ما معنى عجل عن قومي فلان عجل عنهم يعني ايه مع تفضل يا اخي تفضل يا ابو احمد انت سبتهم ليه وجيت سرعت ليه وجيت هو سابهم وجيه سابهم فين وجيه فين شغل رحيم تعرف ما تقول على ايه ذهب الى ميقات ربي ذهب الى ميقات ربي هنا يقول مصنف رحمه الله يقول المفسرون كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه موسى وجماعة من وجوه قومه فسار موسى يوافي فين ميقات ربه فسار موسى بهم ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه وسماع مناجاة الله لها شوق؟ الجواب نعم. هو موسى كان سمع ربه قبل كده فين؟ لما آنس من جانب الطور نارا كده، فنسى الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه ولذة سماع السلام منه سبحانه، لها شوق. قال ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه، فقال الله له ما أعجلك؟ انت جيت لي وتعجلت عنهم، ما الذي حملك على العجلة حتى تركت قومك وخرجت؟ فأجاب موسى قال هم أولئي على أثري، القرب مني تابعون لأثري واصلون بعدي، هم ورايهم جايين. وقيل لم يرد أنهم يسيرون خلفه، بل أراد أنهم بالقرب منه ينتظرون عوده إليهم، يعني حاجة من اثنين، ها، إما أن يكون هم جايين وراه ده هم لا على أثري، ولا هم لا على أثري، هم يا ربهم مش بعاد. وعجلت إليك ربي لترضى، يا سلام، الآية دي مهمة جدا يا شباب. وعجلت إليك ربي لترضى، موسى عليه السلام نزع من قومه كانوا مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين، كانوا على الإيمان حتى الآن، لسه لا عبدوا عجل ولا غيره، لسه منة الله عليهم ولسه مؤمنين وتابعوه وخرجوا معه. يعجل الإنسان إلى ربه ليرضى الله سبحانه وتعالى، رب العزة ما أنكرش عليه ذلك، ده معنى صحيح. يعني ممكن واحد ينخلع من قومه ويذهب إلى مسجد يعتكف ليرضي ربه؟ رمضان جاي، يعني ممكن الإنسان ينخلع من محل عمله ويذهب ليصلي ليرضى الله؟ ممكن ينخلع الإنسان من قوم سوء يفعلون العصيان ويذهب إلى ربه؟ الجواب نعم. وهكذا الإنسان ما يكون إمعة، هو في قومه كما يفعلون يفعل، هم في قومه كما هم في غفلة وفي غفلة، لا، لي خلوات يناجي فيها ربه ويزيد فيها إيمانه. ها، دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. والتحصيل زي ما بيقول للطلبة كده اللي بياخدوا دروس خصوصية، التحصيل الحقيقي عند الخلوة، فعلا المقامات العالية وانك تعرف ربك وتنجي ربك والدمعة تنزل، الحقيقي عند الايه؟ عند الخلوة. وانما تكون المخالطة بقدر ما يحصل من النفع، فان كان في مخالطة الناس الضر فاعتزلهم. وهكذا وعجلت اليك ربي لترضى عني، اي لترضى عني بمسارعتي الى امتثال امرك ولتزداد رضا عني بذلك. وعجلت الى الموضع الذي امرتني بالمصير اليه لترضى عني. قال رب العزة بيخبر موسى بأمر غيبي لا يعلمه، موسى لا يعلم الغيب يا شباب، ومحمد لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم جميعا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري كان من قوم يعبدون البقر، ودخل في دين بني إسرائيل في الظاهر وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر، كان من قبيلة تعرف بالسامرة، فالسامري نسبة إلى إيه؟ إلى قبيلتي زمرة الزقازيقي، يعني اللي من الزقازيق، السامري يعني من السامرة، البلد اللي كان منها كان بيعبدوا البقر. وقال لمن معه إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من الحلي. شوفوا بقى البدعة، شوفوا البدع اللي بتؤدي الى الكفر، خلي بالكم، انتوا عارفين هو بيقول لهم كده السامري، تعرفين موسى عاجل وسابكم ليه؟ ليه يا سامري؟ قال لهم لان معكم حلي وذهب، وما ينفعش تلقوا الله سبحانه وتعالى وتسمعوا هذه المناجاة وانتوا معكم الحلي والذهب، طب نعمل ايه؟ قالوا هذه الحلي حرام عليكم، القوها في النار. ادي البدعة، دي بدعة مش بدعة، هيتقربوا الى الله بشيء لم يأمر الله عز وجل به. طب هم خسروا حاجة، حلي ونرميها في النار، ايه الاشكال؟ ما الذي خسروه؟ خسروه كثير جدا. عرفت الرجل اللي جاء لباب مالك لما قال له من أين أحرم يا إمام، وبين له الإحرام منين، وكان في المدينة، الإحرام أهل المدينة منين، لم سمح رجل أبيار علي، كان زمان اسمها إيه، ذي الحليفة. فالرجل أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم من إيه، طبعا في تقريبا 5-6 كيلو من بينهم، أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يسأله لماذا تحرم، قال وما يضيرني، الدنيا عقولكم أنتم، مسجد النبي أفضل ولا المكان في ذي الحليفة والمسجد اللي أنشأوا الآن في ذي الحليفة، أيهما أفضل؟ مسجد النبي. طيب الواحد يحرم من مسجد النبي ولا يحرم من المسجد الثاني، ها ليه؟ لأنه الأمر الذي أمر الله به، احنا بنختارش بمزاجنا يا اخوان، ها. قال واي شر يصيبني، قال انك تخالف امر الله وتخالف امر النبي، هو ده الشر الكبير، مش مسألة انها خطوات وانها 5-6 كيلو فرقت ايه، وهو مسجد النبي افضل، دي كلها مقابلة النص الصريح بالعقل الفاسد القبيح، باش نص عندك وانت تعمل فيها علماني وان عندك علم وعندك عقل، لا انت اجهل الناس، ولو كنت عالما لاتبعت امر الله، عرفت ان تشريع الحكيم هو الحكمة، تشريع العليم هو العلم، وتتهم عقلك في مقابلة النص. عشان كده يا شباب احنا بنعمل عقولنا في النص وليس مع النص، يعني شوف النص وافهمه كويس جدا، اعمل عقلك فيه، افهمه وطلع الفوائد وطلع العبر و لكن تجعله مع النص، يبقى النص بيقول حاجة وانت معاه قلت حاجة تانية، لا، حتى لو كان ظاهرة في نظرك موافقة للعقل، لا، هذه مخالفة للعقل، لأن العقل قد أسلم القيادة للشرع يوم آمن بالله عز وجل، يوم آمن بالله عز وجل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. حاجة تغيظ ولا ما تغيظش؟ طبعا، ده الواحد لو في بيته وسائب ولاده على خير وزوجته ما شاء الله أخته مصلية والأولاد مواظبين على الصلاة وبيروحوا مدرستهم ويرجعوا على استقامة، وخرج إعارة كده للخارج شوية ورجع لقى ولده قد خرج، أضله فلان، شوف حالك بيبقى عامل إزاي، شوف حالك بيبقى عامل إزاي. موسى عليه السلام أوحى إليه ربه أن السامريين قد أضلهم وأنهم قد فتنوا فتنة عظيمة، فرجع موسى الى قومه، وده الصواب. كثير من الاباء، كثير من المربين بعد. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، ابشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.